بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف مخلوق وخاتم رسول نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الانتساب المطور للطلاب وطالبات قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام، وأهلا بكم في مادة فقه السيرة وفي الحلقة السادسة من هذه الحلقات. كنا بدأنا في الحلقة الماضية عن الحديث عن فقه الدعوة في المرحلة الجهرية، وذكرنا ثلاثة من الدروس المتعلقة بهذه المرحلة، وهي أن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل قومه خاصة ومن قبل قريش عامة، هذا التكذيب فيه الرد القاطع على من يحاولون تصوير هذا الدين بأنه ثمرة من ثمار القومية. وقلنا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار العشيرة وتخصيصهم بذلك مع أنهم يدخلون ضمن قوله تعالى فاصنع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، تخصيصهم بذلك فيه إشارة إلى درجات المسؤولية التي تتعلق بكل مسلم عموما وأصحاب الدعوة خصوصا وغير ذلك. المهم الآن نأتي إلى الدرس الرابع من الدروس المتعلقة بفقه الدعوة في المرحلة الجهرية، وهو عدم قبول قريش لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة. فيه دليل على تغلغل العادات والتقاليد في نفوسهم، وهذا واضح في دعوات الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. كانت أقوامهم تقول لهم إنا وجدنا آباءنا على أمة، في الاحتجاج بالعادات والتقاليد ومخالفة الموروث قد يواجه به الدعاة في كل زمان ومكان، لا يختص بدعاة دون غيرهم ولا يختص أيضا بزمان دون غيره. لذا لا بد للداعية أن يحاول انتزاع هذا الأمر من هذه النفوس بكل ما يستطيع بحجة وبرهان ودليل ونحو ذلك من الأمور المشروعة. فإذا هذا الأمر وهو قضية عدم قبول قريش للدعوة من أول وهلة فيه دليل على أن العادات والتقاليد تتغلغل في النفوس، ولذلك يصعب على الدعاة انتزاعها، ولكن لا بد لهم من انتزاعها كما قلنا بالحجة والبرهان وبالدليل ونحو ذلك من الأساليب المشروعة التي ينبغي للداعية أن يعود نفسه عليها وأن يأطر نفسه عليها وأن يصبر في ذلك. كذلك أو الدرس الخامس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن للناس عامة ولعشيرته خاصة أن عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي، في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه عامة يا قريش يا بني فلان يا بني فلان، ثم بدأ يعدد بطون قبائل قريش إلى أن قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها، أي سأصلها بسلتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الإعلان أذاب العصبية القبلية للقرابة ونحوها، فأقرب الناس إليه وأحب الناس إليه فاطمة ابنته عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا. إذن العبرة في قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا عبرة بالقرابة أو العصبيات. سادسا من الدروس المستفادة من هذه المرحلة في قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هذه الآية نستفيد من قوله تعالى: وأعرض عن المشركين، يعني الشق الثاني منها، نستفيد منه ما يلي: ألف، أنه لا بد للداعية من تبليغ الدعوة وإيضاح معالمها غير مبال بغضب خصومها أو مشاعرهم. لا بد للداعية من تبليغ الدعوة وإيضاح معالمها غير مبال بغضب خصومها أو مشاعرهم. فالداعية لا بد له أن يبلغ هذه الدعوة، ولا يقول: والله إن أنا أخشى أن الناس يغضبون علي، أو أن الناس أجرح مشاعرهم، أو نحو ذلك من الأمور التي ربما يلقيها الشيطان في نفوس بعض الناس ويثير هذه الشبه عليهم. ولذلك نلاحظ أن في هذه الأزمان من يعني ينادي بالتعايش مع النصارى وعدم ذكر الإسلام والدعوة إليه، حرصا يعني على عدم جرح شعورهم كما يقول بعض المتخاذلين. فإذا قلت له أن هذا نصراني غير مسلم فادعه إلى الإسلام، كأنه يعني يقول لك: لا لا تفعل ذلك، فإن في هذا جرح لشعوره، وهذا كما قلنا من قول بعض المتخاذلين. وكون الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وأعرض عن المشركين، هذا لا بد أن يبلغ ويعرض عن قضية يعني حرجهم أو مشاعرهم أو شيء من هذه الأمور التي تتنافى مع أمور تبليغ الدعوة. باء، ولازلنا في الدرس السادس، باء أن على المسلمين في هذه الفترة ألا يواجهوا أذى المشركين المادي والمعنوي، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه المرحلة بالذات، أن على المسلمين في هذه الفترة أو في هذه المرحلة ألا يواجهوا أذى المشركين المادي والمعنوي، بل لا بد من الصبر والتغاضي عما يحاولونه من النيل والدعوة من الدعوة والدعاة. لما يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يعني أنت أمامك مهمة معينة، وهي قضية إبلاغ دين الله عز وجل وإبلاغ هذه الدعوة. ثم لما ينبه: وأعرض عن المشركين، يعني أن هؤلاء لا بد أن يؤذوك إما أذى ماديا أو أذى معنوي، فلا بد من الصبر والتغاضي عما يحاولونه من النيل من الدعوة والدعاة. هذا ما يتعلق بالدرس السادس من دروس الدعوة في المرحلة الجهرية. أما ما يتعلق بالدرس السابع، وهو أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية للناس كافة. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية للناس كافة، فهي ليست رسالة محلية مرتبطة بمكان معين أو زمان محدد، بل كما قال تعالى: إني رسول الله إليكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. وهذه الرسالة تقوم على أصلين: رسالة النبي صلى الله عليه وسلم العالمية تقوم على أصلين، ألف الوحدانية، معنى الوحدانية أي لا إله إلا الله توحيدا لله سبحانه وتعالى. وهذا يعني نقض عقيدة المجتمع الجاهلي، نقض عقيدة المجتمع الجاهلي الذي كان يشرك في ألوهية الله سبحانه وتعالى بحيث يدعي أن معه آلهة أخرى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أما الأصل الثاني من الأصول التي تقوم عليها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهو باء المساواة في الأصل البشري. المساواة في الأصل البشري أي نقض أكبر قيم المجتمع المكي في ذلك الوقت. فالله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بينما كان أهل الجاهلية يا المنزل عندهم والعبرة برفعة النسب والحسب وغير ذلك من أمور الجاهلية. إذا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تقوم على أصلين هما الوحدانية والتي تعني نقض عقيدة المجتمع الجاهلي، والمساواة في الأصل البشري التي تعني نقض أكبر قيم المجتمع الجاهلي. الدرس الثامن من دروس المستفادة من الدعوة في المرحلة الجهرية، على الرغم من إعلان الدعوة والجهر بها إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على سرية عمل الدعوة وتنظيمه، حرص على سرية عمل الدعوة وتنظيمه، حيث كان يلتقي بمن أسلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنهم بجوار الصفا، كانت داره قريبة من الصفا. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الحكمة وحسن التنظيم وحسن الأداء وحسن العمل الشيء الكثير، إذ لو كان صلى الله عليه وسلم يلتقي بأصحابه في مكان معروف لتعرضوا للمداهمة والقضاء بأسرع وقت ممكن. فهذه المرحلة الآن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن قضية الدعوة لما صعد إلى الصفا، مع ذلك لم يعلن قضية اللقياه بأصحابه وتعليمه لهم وإخبارهم بما ينزل إليهم من القرآن ونحو ذلك من الأمور، بل حرص على أن تكون مثل هذه اللقاءات في يعني بعيدة عن أعين قريش. ولا شك أن هذا فيه من الحكمة، لأنه ربما لو كان يعني كفار قريش يعلمون بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم في مكان معين لداهموهم وربما يعني أوسعوهم ضربا وإيذاء وربما قضاء عليهم بأي نوع من أنواع القضاء والإهلاك. وهناك أيضا شيء متعلق بهذا الدرس، لازلنا في الحديث عن الدرس الثامن، وهو قضية يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه أو بمن أسلم من معه من الصحابة في دار الأرقم بن أبي الأرقم. قد يتساءل متساءل، لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم بعينه؟ ما هو السبب؟ ما هو السر؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار هذه الدار كان يعني على حق وبناء على يعني اختيار موفق وملهم. ونقول أن اختياره صلى الله عليه وسلم لدار الأرقم رضي الله عنه كان اختيارا موفقا لعدد من الأسباب، كي لا يكون الكلام هكذا يلقى جزافا. فأول سبب ألف أن الأرقم لم يكن معروفا بإسلامه، الأرقم رضي الله عنه لم يكن معروفا بإسلامه، فبالتالي تستبعد قريش أنهم يلتقون عند شخص كافر. باء من الأسباب التي تدل على أن اختيار دار الأرقم كان موفقا أن الأرقم من بني مخزوم، وهي القبيلة التي تحمل لواء التنافس ضد بني هاشم، وهي القبيلة التي تحمل لواء التنافس ضد بني هاشم، فيبعد تواطؤها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قبيلة بني مخزوم، وهي التي منها أبو جهل حكم بن هشام، كان من بني مخزوم، ولذلك كان يقول: كنا نحن وبنو هاشم كفرسين هان، قالوا فينا السقاية وقلنا فينا كذا، حتى أنهم قالوا فينا نبي، فمن أين لنا أن نأتي بنبي؟ إذن المسألة كانت فيها محاولة للتنافس بين هاتين القبيلتين، ولذلك فهم أبو جهل وغيره ممن صد عن سبيل الله ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن القضية قضية تنافس ولم تكن قضية رسالة وإكرام من الله سبحانه وتعالى. خلاصة الكلام أن الأرقم كان من هذه القبيلة، فيبعد تواطؤ هذه القبيلة مع بني هاشم وهي تنافسها، و يعني تكون يعني ضدها. الجيم أن الأرقم رضي الله تعالى عنه كان فتى صغيرا، كان فتى صغير السن، حتى قيل لم تتجاوز سنه 16 تقريبا. فلو خطر ببال قريش البحث عن مركز التجمع للمسلمين، لو خطر في بالهم لن يخطر في بالها البحث في بيوت الفتيان. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأتون عند أحد من فتيان قريش، هذا يبعد عن أذهانهم. فإذا من الأسباب التي تدل على أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لدار الأرقم أنه كان اختيارا موفقا أن الأرقم أيضا كان صغير السن. دال وهو السبب الأخير أن موقع دار الأرقم بجوار الصفا، وهذه المنطقة التي قريبا من الصفا فيها حركة كثيرة، فلا يستغرب مجيئهم. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم لما يأتون إلى منطقة الصفا للذهاب إلى دار الأرقم لا يستغرب مجيئهم، لأن المنطقة عامرة أصلا وحية كما يقال في قضية كثرة من يأتيها ويتردد عليها، فلذلك لا يستغرب إذا جاءها هؤلاء المسلمون. لكن لو كان المكان نائيا بعيدا وأصبح يأتي المسلمون إلى هذا المكان، ربما يحدث هذا يعني وجها من الغرابة لقريش فتبدأ تشكك في الأمر. لكن لما كان الأمر يأتون إلى مكان مطروق وإذا كان فيه حركة كثيرة فهذا لا يستغربون من مجيئهم. لذلك فقد بقي هذا المكان وهو دار الأرقم مجهولا لقريش عدة سنوات، مع أنه كان قريبا منهم، ولكن هذا يدل على حصافة النبي صلى الله عليه وسلم وإلهام الله له، وأن اختياره كان اختيارا موفقا مباركا. الدرس التاسع من الدروس المستفادة من الدعوة في المرحلة الجهرية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على لقائه بمن أسلم في دار الأرقم والاستمرار في ذلك، هذا فيه العديد من الفوائد، فيه العديد من الفوائد للدعوة والمدعوين. منها، يعني قد يقول قائل ما فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بالصحابة في دار الأرقم في المرة بن أبي الأرقم، لماذا هم لا يأتون إليه، أو لماذا يعني أصلا يكون لقاؤهم فرديا أو شيئا من هذا، لماذا يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يلتقي بمن أسلم من الصحابة في هذه الدار؟ أول فائدة من هذه الفوائد ألف توحيد مصدر التلقي، توحيد مصدر التلقي، فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتلقون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فقط، ويتلقون أيضا أعظم زاد وهو القرآن والسنة. فإذا من أولى الفوائد من هذا اللقاء المبارك هو توحيد مصدر التلقي، فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأخذون القرآن والسنة من في مصطفى صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا لا شك أن فيه قوة المصدر وصفائه. ولكن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يخبر واحدا منهم، وهذا الواحد ربما يعني يخبر البقية، وربما يكون هناك نوع من الاختلاف وعدم وحدة في مصدر التلقي، وهم كما قلنا في مرحلة يجب أن يكونوا يعني يتلقون من النبي صلى الله عليه وسلم كي يعني يبنوا أنفسهم ويبنوا إيمانهم بناء عظيما ليواجههم ويقوموا بعبء هذه الدعوة التي يعني يريدون نشرها للناس كافة. باء من فوائد يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على لقائه بمن أسلم أن هذا اللقاء الدائم أو المستمر يشحذ عزائمه ويقويها على الاستمرار على هذا الطريق. فالمؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، أن هذا اللقاء الدائم أو هذا اللقاء المستمر يشحذ عزائم هؤلاء المسلمين المؤمنين ويقوي كذلك تلك العزائم على الاستمرار على هذا الطريق. فكما يقال المؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني لا يخفى علينا قضية أن النفس والشيطان إذا تفردتا بالمرء وخطورتهما على إفساد المرء وإهلاكه، فكون المسلم يعني يجالس أهل الخير ويصاحبهم ويلتقي بهم لا شك أن هذا يعني يعد عاملا قويا من عوامل زيادة الإيمان وتقويته بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن أيضا هؤلاء المسلمين في هذه المرحلة هم بأمس الحاجة إلى من يقوي إيمانهم وإلى من يشهد عزائمهم ولكي يستمروا على هذا الطريق، لأن طريقهم هو شائك وطريقهم طويل وطريقهم مملوء بالمخاطر والمهلكات، ومن حولهم كما قلنا ذلك المجتمع الجاهلي الذي يريد يعني تصفيتهم ويريد وقتهم ويريد قتلهم ويريد تنحيتهم عن هذا الدين وصرفهم عنه. ولذلك كونهم يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الآيات التي تحث على الصبر والآيات التي تتعلق بالجنة والنار والآيات التي يعني تعظم الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، كما أيضا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبهم على الصبر وترهيبهم من عدم الصبر وحثهم على ذلك، كما كان يقول لآل ياسر صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة، وغير ذلك من الأمور. المهم أن في هذا اللقاء كون النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على لقائه بمن أسد فيه الحقيقة عدد من الفوائد، يعني اختصرتها في هاتين الفائدتين، ولعل ما يعني غيرها من الفائد يندرج ضمن هاتين الفائدتين، وهي الأولى توحيد مصدر التلقي، فالصحابة لا يتلقون في هذه المرحلة أو في هذه الدار إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هذا الفائدة الثانية، أن هذا اللقاء الدائم يشهد عزائم هؤلاء ويقويها على الاستمرار على هذا الطريق الشاق الطويل. ولعلنا نتوقف في هذه الحلقة عند هذا الدرس، ثم نكمل ما تبقى من دروس في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا علما وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.